وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، قوله عليه السلام طريقا لفظ النكرة جاء في سياق الشرط، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط كانت من صيغ العموم، ومعنى ذلك أن أي طريق تسلكه قصد طلب العلم والتفقه في الدين فإن الله تعالى يسهل لك به طريقا إلى الجنة، سواء كان هذا الطريق الذي سلكته كتابا تقرأه أو مجلس علم تحضره أو حلقة تحفيظ تنخرط فيها أو درسا سمعيا تسمعه أو غير ذلك من الطرق. أي طريق سلكته بنية طلب العلم فإنك تنال هذه الفضيلة، ألا وهي أن ييسر لك الله تعالى طريقا إلى الجنة. ولما كان هذا العلم بهذه المنزلة فإن ملائكة الله يحبون أن يروا الناس مجتمعين عليه مقبلين عليه، فإذا وجدوهم في مكان من الأرض فإنهم يحفونهم ويتكاثرون حولهم حتى يضع بعضهم أجنحته على أجنحة الملائكة الأخرى ويضللون طالب العلم بذلك. والعالم تستغفر له المخلوقات استغفارا لا يعلم حقيقته إلا الله، وهذا الاستغفار كالتسبيح الوارد في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فيستغفر له كل مخلوق، وكأن سامع هذا النبأ العظيم يتساءل متعجبا، يستغفر له كل مخلوق ولو لم يكن من العقلاء. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى الحيتان في البحر، يجري الله على ألسنة هذه المخلوقات استغفارا لا يعلمه سبحانه إلا هو، ويكون دعاء لهذا الذي أخذ هذا العلم وتشبع بهذا العلم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العالم يضيء للناس طريقهم ويهديهم سواء السبيل، فهو كالقمر الذي يضيء للناس في الظلمات ويجعلهم قادرين على تمييز الطريق والسير عليه، هكذا العالم للناس كالقمر لأهل الأرض، فكان بذلك أفضل من العابد، لأن العابد نفعه قاصر على نفسه، أما العالم فنفعه يتعدى إلى غيره. ثم بين عليه السلام أن هذا العلم هو الذي ورثه الأنبياء لأممهم، وأن الأنبياء لا يورثون المال ولا يورثون الدنيا ولا يورثون الثروات، وإنما يورثون هذا العلم. وإذا كان الناس عادة يحرصون على المال الموروث، فإن حرصهم على العلم ينبغي أن يكون أعظم، لأنه إرث الأنبياء، ومن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ولا شك ولا ريب أن المرأة في هذا المعنى كالرجل، وأنه يقال فيها ما يقال في الرجل، وأنها تنال من الأجر والفضل بسبب طلب العلم والتفقه بالدين كالذي يناله الرجل. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنما النساء شقائق الرجال. ومن هذا المنطلق فإن النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كنا يشاركن الرجال في تطلب هذا العلم والتماسه والحرص عليه، ونجد المرأة في ذلك العهد الأنور مشاركة للرجل في كل قنوات هذا العلم، ولم تكن ثمة قناة من قنوات إيصال هذا العلم إلا والمرأة تستفيد منها كما يستفيد منها الرجل. وهكذا نرى أن المرأة كانت تحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ منه العلم كما يأخذه الرجال. ولذلك أمثلة ونماذج منها ما أخرجه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، والرجال والنساء قعود، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل مع زوجته، ولعل امرأة تفعل أو تقول ما تفعل مع زوجها. قالت أسماء: فأرم القوم، أي سكتوا وتأطأ رؤوسهم. فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها في الطريق والناس ينظرون. والشاهد من هذا الحديث قول أسماء: والرجال والنساء عنده قعود، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها على المنبر كل جمعة، كان يقرأها على المنبر كل جمعة. فذاك مثال على حضور المرأة في العهد النبوي لمجلس العلم، وهذا مثال آخر على حضورها لخطبة الجمعة، والنماذج على ذلك كثيرة توضح أن المرأة كانت تشارك الرجل في النهل من هذا العلم الشريف. بل قد ثبتت نصوص تبين مشروعية تخصيص المرأة بخطاب دعوي ونشاط علمي، وأن المسلمين يهتمون بنسائهم بقدر زائد على ما سبقت الإشارة إليه، وهو ما يشاركن فيه الرجال، فيشرع تخصيصهن بخطاب كما دلت على ذلك أحاديث، منها ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما. يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما. قال: فوعدهن يوما. وفي رواية خارج الصحيح أنه قال لهن: موعدكن بيت فلانة، فأتاهن وحدثهن صلى الله عليه وسلم، فخصهن عليه السلام بحديثه وبتعليمه وبوعظه صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. قال: ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. هذا حديث ثان يبين تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بخطاب دون الرجال، وخطاب زائد على ما كان يخاطب به الرجال. وهذه السنة النبوية توضح لنا أمرا مهما جدا، وهو أن تعليم المسلمات وإعطاءهن الثقافة الشرعية الكافية ارتقى في الأهمية إلى حد أن صار من مهام الإمام الأعظم ومما ينبغي أن يعتني به وأن يكون من أولوياته في سياسته للمسلمين. من أهم ذلك أن تعطى المرأة ما تحتاج إليه من العلم الشرعي ومن الثقافة الشرعية. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله على حديث جابر هذا بقوله: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وما ذلك أيها الإخوة والأخوات إلا لأن الحاجة إلى ذلك عظيمة، لأن المرأة هي التي تصنع أجيال العز وأجيال التمكين، وكيف تفعل ذلك، وكيف تصنع أمة امرأة غارقة في أوحال الجهل متبعة للأهواء المضلة والعياذ بالله. وتتأكد أهمية هذه العناية وأهمية هذا التخصيص تتأكد في زماننا الحاضر أكثر من أي وقت مضى، وذلك لسببين اثنين. أما الأول فهو تفشي الجهل بدين الله بين النساء، وأكثر النساء للأسف الشديد جاهلات بدينهن، جاهلات بعقيدته وبأحكامه وبآدابه، فضلا عن مقاصده وحكم شريعته، أكثر النساء جاهلات بذلك جهلا عريضا. ولا شك ولا ريب أن الجهل هو رأس الشرور وأصل البلايا، فلا جرم أن انتشر بين النساء ما نراه صباح مساء من الخلل العقدي والخلل السلوكي الذي صار سمة من سمات المجتمع للأسف الشديد. لولا الجهل بدين الله لما كثرت هؤلاء النسوة اللواتي يعتقدن في الأموات ما لا ينبغي أن يعتقد إلا في الله، فيصرفنا إلى الميت بعض العبادات كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، وتظن أن هذا الميت ينفع ويضر أو أنه يشفع عند الله أو أنه يستجيب الدعاء أو أنه يقضي الحاجات. تفشى هذا بين النساء كما لا يخفى على أحد، وهو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب الإشراك بالله تعالى. وهكذا في الجانب السلوكي كثر الانحراف والعياذ بالله، ونظرة واحدة نلقيها على مرافق مجتمعنا من الإدارات ومن الشركات ومن الشوارع بل ومن المدارس التي يفترض أن تكون مكانا للإصلاح ومكانا للتوجيه الصحيح، نظرة واحدة نلقيها على هذه المرافق تنبئنا عن حالنا وتبين لنا خطورة الأمر واستفحال الشر بسبب الجهل بدين الله عقيدة وشريعة وسلوكا. وأما السبب الثاني الذي يحتم على المرأة المسلمة أن تعتني بالعلم الشرعي وأن تتحصن به، فهو استغلال أعداء الدين والفضيلة، استغلالهم للمرأة في حربهم الشرسة على الدين والقيم الإخلاقية، وتسخير المرأة لخدمة العلماء الغربية الماسخة المذلة والتي جعلت من أهم وسائلها لغزو الشعوب وإضعافها هدم الأسرة المسلمة، هذه الأسرة التي لا تزال تلعب دورا في حفظ كيان الأمة والحفاظ على بعض آداب وتوجيهات الإسلام. والأسرة بهذه المثابة تشكل عائقا في طريق الغزو الكامل للأمم والشعوب الإسلامية. الأسرة دورها لا يستهان به، وما يوجد في أسرنا المسلمة من بعض الأعراف والعادات المستمدة من الشرع تلعب أكبر الدور في تأخير ودفع الغزو الكامل الشامل للغرب لأمة الإسلام. وهذا الدور ينبغي أن نكون على وعي كامل به لنحافظ عليه، بل لنقويه ولننميه ونزيد به إلى الأمام. يقول أحد الباحثين: لما كانت المرأة هي الركن الركين في هذه المؤسسة الاجتماعية أي الأسرة، وعلى محورها تدور أقطارها وتتلاقى أطرافها وتجتمع أقطابها، فقد كان العمل على صبغها بالصبغة الغربية وتحويل فكرها وعواطفها في اتجاه التغريب من أكثر أعمال الاستشراق نشاطا ودؤبا. فيبين بأن أكثر أعمال الاستشراق نشاطا وحركة هو السيطرة والهيمنة على فكر المرأة المسلمة ليهدم بهدمها الأسرة المسلمة، فإذا هدموا الأسرة المسلمة لم يبق ثمة حصن يقف في وجوههم أبدا. ما الحصن الأخرى؟ فقد هدموها أو هدموا أكثرها، فلم تبقى لهم إلا هذه الأسرة. ولذلك يحومون حولها ويدندنون. ويا ليت من سعى في طرح فكرة إصلاح المدونة من الجمعيات النسوية، يا ليتهم كانوا ينطلقون من الرغبة الصادقة والصحيحة في الإصلاح، وليتهم سلكوا لذلك الوسائل الصحيحة، ولكنهم إنما يعملون لترسيخ هذا الغزو وللتمكين له في مجتمعاتنا المسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الكيد للمرأة المسلمة بيّن مجمله أحد المستشرقين حين قال: متى مدت إلينا المرأة يدها ربحنا المعركة، متى مدت إلينا المرأة يدها ربحنا المعركة. فهم يعتبرون أنفسهم في معركة فكرية مع المسلمين ومع الإسلام الذي يعتبرونه العدو اللذود، ولا يخشون شيئا خشيتهم للإسلام، فيقولون بأن حربهم للإسلام لن ينجحوا فيها بقوة السلاح ولا بالهيمنة الاقتصادية ولا بالهيمنة السياسية، بقدر نجاحهم فيها حين تمد إليهم المرأة المسلمة يدها وتمشي معهم في الخط وتكون أداة طيعة يخربون بها الأسرة المسلمة وبالتالي الكيان المسلم. وهذا أمر لا يتعجب منه أيها الإخوة والأخوات، فإن عداوة الكفار لدين الله معلومة معروفة، والله تعالى يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه العداوة معلومة ولا يتعجب منها كثيرا، وإنما العجب كل العجب من هذا العدد الكثير من نسائنا وفتياتنا المسلمات اللواتي وقعنا فريسة سهلة في هذا الشراك وفي هذا الفخ المنصوب في أرضنا المغصوبة. فترى جل بناتنا أكبر همهن ومبلغ علمهن فستان جميل وحلية مفرطة ومكياج سميج وصحبة ساقطة، ثم الكدح من أجل الوصول إلى الوظيفة التي تنفق نصف أموالها على تلك التفاهات. هذا حال فتياتنا. ثم إذا أفضت الواحدة منهن إلى الحياة الزوجية فإنها تجر معها الزوج إلى مستنقعات تلك الأوحال، ويتبعها هو بدوره في ذلك لما يعاني منه هو أيضا من التفاهة في فكره والجهل بدينه، ويرى ما عليه هذه المرأة وما ينبغي أن تسير عليه الأسرة، فتبقى هممهما في انسفال واهتماماتهما إلى انحدار حتى يهجم على حياتهما الملل، لأن هذه الحياة لم تبنى على أساس متين، وإنما بنيت على الزخرف وعلى البهرج من القول والفعل. فإذا انقضت حلاوة تلك الزخارف إذا بالملل يدب إلى حياتهما وينقض بأنيابه الفتاكة على ما يتوهمانه من السعادة والسرور، وهكذا يبدأ التفكير في الفراق، وإنما يحول بينهم وبين هذا الفراق ما أنجبوا من الأولاد، وهذا حال أكثر الأسر التي لا تستقيم على شرع الله. في غالب الأحيان تجد بقاء الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل إنما هو بسبب الأولاد، فيتدخل الأولاد ويكونون سببا لاجتماع في فراق وعشرة في شقاق، نسأل الله السلامة. فإذا نظرنا إلى حال هؤلاء الأولاد وجدناهم ضحايا كارثة مهولة، ألا وهي غياب الأم التي تربي على مكارم الأخلاق وتحمل على معالي الأمور، فيعيدون هم بدورهم الكرة الخاسرة ويكررون مأساة أبيهم وأمهم، وتبقى أمتنا في تلك الدوامة التي تصد الأسرة المسلمة عن لعب دورها المرتقب لرجوع مجد هذه الأمة الغابر وعزها الأثيل. وبتأمل هذا المعنى نفقه جيدا قول المستشرق المتقدم: متى مدت المرأة إلينا يدها ربحنا، متى مدت يدها فجعلت اهتمامها ما ندعوها إلى الاهتمام به، فلا تهتم إلا بمظهرها وأناقتها وفساتينها وموضتها وجاذبيتها، ولا تفكر في شيء اسمه إصلاح أو في شيء اسمه صد الغزو الفكري أو في شيء من ذلك، يبقى اهتمامها منحصرا في هذه الأمور وتجمع لها المال وتكدح من أجله. فهذا يبين لك أيتها المسلمة عظيم أهمية التفقه في الدين والتزام شريعته للمرأة، وأن ذلك عصمة لها وللأمة. ومن جهة أخرى فإن المرأة عليها واجبات تصب في المصب الذي نتحدث عنه، هذه الواجبات هي أداء حق البيت، وبين الأمرين تلازم كبير: طلب العلم وحقوق البيت. فحق البيت لن يؤدى إلا بطلب العلم، وطلب العلم لا بد منه لأداء حقوق البيت، وهذه معادلة ينبغي على المرأة أن تفقهها. وهذا الحق المتضمن لهذه الواجبات تؤدي المرأة من خلاله وظيفة لا تؤدي عشرها للوزيرة ولا تاجرة ولا مديرة الشركة، فضلا عمن دونهن من الموظفات، خلافا لما أشاعه المغرضون وجعلوه فكرة متداولة بين المسلمات من أن ربة البيت لا تلعب أي دور في مجتمعها، وأن المرأة التي لا وظيفة لها خارج البيت هي للأمة كالرجل المشلولة للبدن، وأنها امرأة معطلة المواهب، وأنها مؤودة القدرات، وإنما المرأة الناجحة الموفقة هي التي حصلت على الوظيفة وارتقت في درجات الوظيفة، وهذا من أعظم ما يكون من التمويه، وهذا راجع إلى ما سبقت الإشارة إليه من المخطط الغربي الخطير لهدم الأسرة المسلمة. وإلا فإن غاية ما تنجزه الوزيرة مثلا أن تدبر بعض الشؤون السياسية، وغاية ما تفعله القاضية مثلا أن تحكم بين متخاصمين وأن تفك النزاعات. ولكن ربة البيت الواعية المتفقهة في دينها هذه تبني أمة، وهذه تصنع بشرا يقلب وجهة واقعنا، يقلب وجهة هذا الواقع من ذل إلى عز، ومن ضعف إلى تمكين، ومن معاني الشر إلى معاني الخير. فالتي تصنع هذه الصنعة بالله عليكم ألا يكون عملها ولا تكون وظيفتها أهم وأعظم من وظيفة الوزيرة والقاضية وغيرهما؟ بلى والله. وحقوق المرأة الواجبة عليها في بيتها غالبا ما تكون حقا للأمة عبر أربعة حقوق: الأول حق الوالدين، والثاني حق الزوج، والثالث حق الولد، والرابع حق النفس. هذه الحقوق الأربعة هي واجبات المرأة المسلمة في بيتها وفي أسرتها، وضمن هذه الحقوق تؤدي المرأة حق أمتها. فحق الأمة على المرأة لا يقتصر على إسهامها في بعض الأعمال والوظائف الاجتماعية، ولا يشترط لأدائها لحق أمتها ولخدمتها لتنمية وإصلاح أمتها، لا يشترط لها أن تغادر بيتها وأن تكون خراجة ولاجة، بل إن أعظم ما تؤدي به المرأة حق أمتها فتكون بذلك قد أدت حق ربها ونالت الأجر العظيم، إنما يكون ذلك بأداء واجبات بيتها عبر الحقوق الأربعة المذكورة، وما قد يكون معها في بعض الأحوال من الحقوق الأخرى. ومن النصوص في التذكير بعظم هذه الحقوق وبأنها مسؤولية مناطة بالمرأة سوف تسأل عنها، حديث ابن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. قال الخطابي رحمه الله: ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك. ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك. إذن هذا ما استرعاه الشارع الحكيم المرأة المسلمة، وبين أنه سوف يسأله أو يسألها عن هذه الرعية. قال حافظ ابن حجر: وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمر، فزاد في آخره: فأعدوا للمسألة جوابا. قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البر. قال: وله من حديث أبي هريرة: ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه. ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه. قال: ولابن عدي بسند صحيح عن أنس: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيأه. إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضياعه. فهذا يدلك أيتها المسلمة على أنك سوف تسألين عن هذه الرعية التي استرعاك الشارع الحكيم إياها، ألا وهي البيت والأسرة المسلمة، وأنه ينبغي أن تعدي للسؤال جوابا، وينبغي أن تستشعري في أعماق قلبك أهمية هذه المسؤولية، وأنها تستدعي منك جوابا تجيبين به وتدلين به يوم القيامة. وبعد أن ألقينا الضوء على أهمية هذين الأمرين للمرأة المسلمة، وهما طلب العلم والتفقه في الدين من جهة، وأداء حقوق البيت من جهة أخرى، نطرح السؤال المهم في هذه المحاضرة، وهو كيف تجمع المرأة بين الأمرين. وبدأ ذي بدء أقول بأن الشارع الحكيم لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما كان لشرع الله العظيم أن يكلف المرأة أمرا ليس في وسعها وليس في طاقتها. فما دام الشارع الحكيم فرض على المرأة طلب العلم وفرض عليها أداء حقوق البيت، فهذا معناه أنها قادرة على ذلك، وإنما تحتاج في هذا السبيل إلى بعض الضوابط والتوجيهات لتستعين بها على الجمع بين الأمرين. وأول هذه الضوابط هي الجمع مقدم على الترجيح، الجمع مقدم على الترجيح. فجمع المرأة بين الوظيفتين والعملين وما فيهما من الحقوق، جمعها بينهما مقدم على ترجيح عمل على الآخر، أو على ترجيح بعض الحقوق على أخرى. وإمكانية الجمع بين الحقوق قائمة، كما يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه، أو كما قال عليه السلام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المرأة بإمكانه أن يجمع بين حقوق متعددة، فالإمكانية إذن قائمة، وعلى المرأة أن تسعى في إيجاد هذا الضابط، ألا وهو الجمع بين الحقوق. وأما الضابط الثاني فهو تصحيح النية، وهذا ضابط مهم للجمع بين الحقوق. فلا ترى المرأة مثلا تقصر في بعض الحقوق وتتذرع لذلك بكونها منشغلة بحقوق أخرى، فترى المرأة مثلا قد زين لها الشيطان أن تطلب العلم وتتفقه في الدين، لكن السبب والدافع الحقيقي لها هو أن تتخلص من بعض الحقوق الأخرى التي تلازمها، ولو صحت نيتها لأمكانها الجمع بين الأمرين، لكن لما كان في النية خلل أدى بها إلى تضييع بعض الحقوق على حساب بعض. وكذا المرأة لا تطلب العلم من أجل الظهور ومن أجل التصدر وغير ذلك من النيات الفاسدة، وإنما تطلب العلم تقربا إلى الله وأداء للواجب الذي فرضه الله، وتطلب العلم لتستنير به في طريقها وتستعين به على أداء مسؤوليتها. فإذا صحت النية للمرأة في طلب العلم سهل عليها الجمع بين الحقوق وعدم تضييع بعضها. ومن الضوابط في هذا الباب ترتيب الحقوق في حال التعارض. إذا لم يكن ثمة تعارض بين الواجبات فليس ثمة إشكال، لكن إذا قام التعارض فعلى المرأة أن ترتب الحقوق حسب أهميتها، فيأتي حق الله ثم حق الزوج ثم حق الوالدين ثم حق الولد وهكذا. وكل حق من هذه الحقوق فيه مراتب، وهذا من أعظم الفقه الذي ينبغي أن يكون عند المرأة من أجل أن تؤدي ما عليها في هذا الباب. فحق الله مثلا فيه الصلاة، وفيه قراءة القرآن مثلا، فعند ازدحام الحقوق وتداخلها فإن المرأة ترتب بناء على أهمية العمل، فالصلاة أعظم من تلاوة القرآن، كلاهما عظيم وكلاهما مهم، ولكن عند الازدحام تحتاج المرأة إلى فقه تحسن به الترتيب. وحسن الترتيب إنما يكون بوضع كل واجب في مكانه المناسب وفي مكانه اللائق به. وهكذا حق الزوج مثلا، حق الفراش مثلا، وإعداد الضروري من الطعام مثلا، ليس كاللهو معه أو السمر بالكلام. كل هذه الأمور مهمة وكلها من العشرة الحسنة وكلها من حقوق الزوج، ولكن عند ازدحام المصالح لا بد من حسن الترتيب. فترتب المرأة الحقوق حسب أهميتها، ثم في إطار كل حق تقدم الأهم على المهم وهكذا. وأيضا حق الولد، طهارته مثلا وصلاته ليس كملاعبته وكمداعبته، كل هذه الأمور مهمة ولكن الأولى أعظم من الثانية. فتستعين المرأة بوضع كل أمر في نصابه، تستعين بذلك على الجمع والتوفيق وعلى أداء ما عليها من الحقوق. وهكذا طلب العلم، منه ما هو مقدم ومنه ما هو مؤخر، ومنه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي. والواجب العيني منه ما هو واجب عيني موسع ومنه ما هو واجب عيني مضيق، فتقدم المقدم على المؤخر، وتقدم الواجب العيني على الكفائي، وتقدم العيني المضيق على العيني الموسع. فلا تجد المرأة مثلا تدقق في مباحث علم النحو أو علم أصول الفقه وقد أضاعت حق ولدها، أو تجدها تدقق في مباحث علم المصطلح وقد تركت حق زوجها، كما أنك لا تجدها تهتم بعلم لا تحتاج إليه في الظرف الراهن، لنقل مثلا تفقه في عبادة الحج وهي لا تزال يعني تؤمل الحج ولما تتيسر أسبابه فلا تجدها تقدم مثلا هذا الفقه على فقه الصلاة التي تحتاج إليه في اليوم والليلة. فالمرأة إذن تقسم طلبها العلم بحسن ترتيب مباحث العلم ومسائل العلم. ولذلك قال عبد الله بن وهب رحمه الله: سألت مالكا عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر إلى ما يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه. إرشاد من الإمام مالك إلى طالب العلم أن يبدأ في العلم بما يحتاج إليه في يومه وليلته، ويجعل هذا مقدما على ما لا يحتاج إليه في الوقت الراهن. المهم أن المرأة تحسن ترتيب الحقوق، ثم تحسن ترتيب مسائل وأعمال كل حق على حدة. فإذا هي أحسنت هذا الترتيب سهل عليها بعد ذلك أن تجمع بين الحقوق وأن تؤدي ما عليها من المسؤولية. وهكذا من الضوابط في هذا الباب مراعاة الحال، مراعاة الحال، فتراعي المرأة حالها، لأن ثمة أمور تشترك فيها سائر النساء، وهناك أمور فردية نسبية. مثال ذلك: امرأة ليس لها أولاد، ليست كالمرأة التي لها أولاد مثلا، فيخف على الأولى من حق البيت ما يمكن أن تستغله لطلب العلم الشرعي. ولذلك في تبليغ العلم وفي نشره نجد مرويات عائشة رضي الله عنها مثلا أكثر من مرويات أم سلمة رضي الله عنها. فعائشة استغلت خلوها عن الولد وأنه لم يكتب لها ولد في جانب العلم تعلما وتعليما. وهكذا المرأة المتزوجة ليست كالمرأة غير المتزوجة، فتبذل المرأة غير المتزوجة من الجهد ما لا تبذله المتزوجة، وتحتاج المتزوجة إلى ترتيب الحقوق وإلى الاجتهاد في الجمع ما لا تحتاج إليه غير المتزوجة. فتراعي المرأة حالها ولا تكون على حال واحد، ولا تمشي في حياتها على حال واحد، فما دامت غير متزوجة فلتستغل الفرصة ولتبذل الجهد أكبر ما يمكن من الجهد، ثم لتستعد إلى مناخ الحياة الزوجية. بعض النساء مثلا تتزوج ثم سرعان ما تأتي الشكوى منها وتقول بأنني لم أعد أجد يعني في طلب العلم ما كنت أجده قبل ذلك، هذا شيء طبيعي. ويحملها هذا الأمر على نوع من السلوك وعلى نوع من التصرف قد تسيء به ولا تحسن، وتخطئ به ولا تصيب، وهذا راجع إلى عدم تنبهها ومراعاتها لحالها. فالمرأة دائما، المرأة المتفقهة أقصد، تتقلب بين الأجر، فسواء كانت متفرغة لطلب العلم أو كانت تؤدي حق زوجها أو ولدها فإنها في أجر وفي ثواب. أما إذا طلبت ما ليس في مكنتها وفرطت فيما هو في قبضتها فإنها قد تخسر الأجر في كلا الأمرين، لا هي حازت أجر طلب العلم ولا هي أحرزت أجر أداء حق بيتها. فتراعي المرأة حالها وتأخذ من العمل بقدر حالها وتقدير حالها. وهكذا النساء يختلفن فيما يتعين عليهن من الدعوة، فيتعين على المرأة ما لا يتعين على أخرى. ولذلك خديجة رضي الله عنها كانت في أول الإسلام، وكانت شرائعه يعني قليلة معدودة، فاتجهت إلى خدمة الدعوة بخدمة إمام الدعوة وقائد الدعوة وتيسير الأمر عليه وتهوين الشدائد والصعاب عليه ومؤاسته بالمال والجاه ومؤازرته بأنواع المؤازرة. بينما عائشة رضي الله عنها يعني جاءت وعاشت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن اكتمل الدين واكتملت شريعته، فتعين عليها من تبليغ العلم والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتعين على خديجة رضي الله عنها. ولذلك لا يقول قائل بأن مرويات خديجة قليلة مثلا أو ومرويات عائشة كثيرة، هذا أمر طبيعي، كلاهما خدم الإسلام رضي الله عنهما وأرضاهما، ولكن كل واحدة راعت حالها فخدمت الإسلام ودعت إلى الله بناء على مراعاة الحال. وهكذا امرأة زوجها غائب أو كثير الغياب، ليس كامرأة زوجها حاضر. وهكذا النساء يختلفن باختلاف طبائع أزواجهن، فقد تكون امرأة زوجها ليس عنده كبير اهتمام ببعض الأمور، بينما الزوج الآخر يهتم بها كثيرا، فتخطئ المرأة حين تريد أن تحذو حذو من تخالفها في ذلك. فزوجها مثلا يهتم بتلك الأمور ويحتاج إليها خلاف زوج أختها، فهي تريد أن تفعل كما تفعل أختها مع اختلاف طبائع الأزواج، فهذا ليس من الفقه، بل لا بد من مراعاة هذا الحال. والأمثلة والنماذج على هذا الضابط ألا ومراعاة الحال، الأمثلة والنماذج على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. ومما يتعين بيانه في هذا المقام أننا في حاجة كبيرة جدا إلى عالمات، الأمة في أمس الحاجة إلى العالمات، وهن عادة أقل من المتفرغات لرسالة البيت، فكل مسلمة ينبغي أن تكون ربة بيت ناجحة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وليس كل امرأة ينبغي أن تكون عالمة. ولذلك نساء السلف الصالح رحمهن الله فيهن العالمات وفيهن ربات البيوت، فاكتفى المجتمع من حاجته إلى العالمات، وكان المجتمع كله صاحب ربات بيوت تؤدين دورهن، وهؤلاء هن من صنعنا أجيال العز والتمكين، وما كان ذلك ممكنا منهن إلا بالعلم الكافي الذي أعطاهن الزاد الذي يحققن به ذلك النجاح في أسرتهن. وملاحظة هذا المعنى عند سلفنا الصالح يحملنا على الاتساء بهم في تحقيق هذا التوازن في نسائنا، ومجتمعنا يحتاج إلى ذلك، فتراعي المرأة الضوابط السابقة من أجل أن تحقق للأمة هذا التوازن. فتنفر ثلة من الأخوات للطلب والتفقه في الدين وبلوغ أعلى المراتب في ذلك، وتنفر باقي الأخوات إلى الطلب والتفقه الذي ينير طريقهن ويمكنهن من أداء مسؤوليتهن. ومتى حققنا هذه النتيجة فإننا نكون قد وصلنا إلى ما نأمل به ونرجو به صلاح الحال وحسن المآل. وأختم ببيان نقطة جامعة لما تناثر في تلك الضوابط، وهي المرأة التي تكون عندها رغبة وقدرة لبلوغ مراتب عالية في العلم، ويكون عندها أيضا حقوق بيت كثيرة، فهذه المرأة تجتهد في التوفيق وفق الضوابط السابقة، وليس ذلك فحسب، بل تستعين على تحقيق مطامحها العالية، تستعين على ذلك بالحوار مع أصحاب الحقوق من والدين وزوج وأولاد، وتفتح قنوات الحوار والتوضيح معهم، وتدعوهم للتعاون معها بالنصح وبتخفيف بعض الحقوق أو إسقاط بعضها، فهذا من أهم ما يكون. ومما تعاني منه الأسرة المسلمة، وبالتالي مما ينقلب على عمل المرأة سلبا، أنه لا يكون الحوار ولا يكون التبيين ولا يكون التوضيح بين أفراد الأسرة، فتضيع المرأة بسبب ذلك، وتخسر الأمة خيرا كثيرا بسبب ذلك. ولو وجد الأمر المذكور لا فتح هذه الأبواب، فلتتنبه المسلمة لهذا ولا تستهين به. أيضا هذه المرأة التي اجتمعت عليها الحقوق بهذه الدرجة، فإنها تستعين بالوسائل الحديثة المقربة للعلم، والحق يقال أن هذه الوسائل من أهم ما يخدم المرأة، ولعل أعظم المستفيدين منها هي المرأة، لأن هذه الوسائل تدخل العلم إلى البيت، بل تجعل هذا العلم متدفقا على البيت. وليت شعري: لما لا نقلب السلاح على العدو؟ فالعدو أراد بإدخال التلفاز وبإدخال الشبكة العنكبوتية الانترنت وبإدخال هذه الأمور أراد إفسادنا وإفساد نسائنا وشبابنا، فلماذا لا نقلب عليه هذا السلاح؟ ولماذا لا نستغله في خدمة هذا المقصد، ألا وهو جمع المرأة بين طلب العلم الشرعي وبين أداء حقوق البيت؟ فالعلم متدفق، وقنوات الخير والنفع في تكاثر، وكذلك الشبكة العالمية فيها من العلوم ومن المعارف ما تنتفع به المرأة إذا أحسنت ترتيب وقتها وتنظيم طلبها للعلم. فلتستغل المرأة ذلك مع التنبه إلى أمر، ألا وهو أننا لا ننصح بإدخال التلفاز ولا الشبكة إلى البيت، فكلامنا موجه لمن كانت عند هذه الوسائل في بيتها، أما من لم تكن عندها فلا ننصحها بإدخالها، لأمر واضح وهو أن الشر أكثر من الخير، والنفس أمارة بالسوء، والنفوس تميل إلى الإغراء أكثر مما تميل إلى الجد وإلى الطلب والتحصيل. ولذلك نقول المرأة التي وجد في بيتها أو وجدت في بيت هذه الوسيلة، نقول لها: عليك بها واستغليها واستعيني بها ما دام هذا العلم جاءك إلى بيتك، وأحسن الترتيب وأحسن التنظيم وسوف تستفيدين استفادة كبرى. أما التي لم يكن في بيتها هذا الأمر فالنصح ألا تهتم بإدخاله، ولتقتصر الحالة هذه على الوسائل الأخرى من الكتاب ومن الشريط ونحو ذلك. وبعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، فهذه معالم في طريق المسلمة التي تريد أن تكون ربة بيت ناجحة وطالبة علم موفقة. وما التوفيق إلا من عند الله، فصححي أيتها المسلمة القصد وتوكلي على الله واتقيه حق تقاته، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم.